بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. الشرك الأكبر بدعائها والاستغاثة بها والاستنصار بها بالأموات، هذا شرك أكبر. نعم. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم. نعم، الصالحون والأنبياء وأولياء الله لا يرضون بذلك، أن يفعل عند قبورهم هذا الشيء، ويتأذون به، فهم لا يرضيهم هذا، لأنهم كانوا في الحياة يوم كانوا أحياء ينكرون هذا ويجاهدون أصحابه، فلما ماتوا عكسوا الأمر فخالفوهم والعياذ بالله، هم لا يرضون بهذا، وفي يوم القيامة يتبرؤون منهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم، الأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم، وأنتم تقرؤون ما قاله أو يقوله عيسى عليه السلام إذا سأله رب العالمين: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو يتبرأ من هذا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويفتضحون في هذا الموقف المخزي والعياذ بالله، وكذلك عباد القبور سيحصل لهم هذا يوم القيامة، ويتبرأ منهم الصالحون والأولياء. نعم. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، لكنهم ما يستطيعون منعه، لكن يوم كانوا أحياء وهم يمنعون هذا ويقاتلون عليه. نعم. ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح يكره ما يفعل النصارى عند قبورهم، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم. دعوة الرسل واحدة، هي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوتهم واحدة، وهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. كل رسول يقول، أول ما يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. هذا في يوم القيامة، الرسل والصالحون يكذبون هؤلاء الذين تعلقوا بهم بعد موتهم ودعوهم من دون الله، يتبرؤون منهم. نعم. قال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون، الآية. نعم. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية. لأن العبادة حق لله عز وجل، والألوهية حق لله، ليست لمخلوق، لا نبي ولا غيره. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هؤلاء الذين كانوا يعبدون الملائكة في الدنيا، يوم القيامة الملائكة تتبرأ منهم حينما يسأل الله الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني يعبدون الشياطين، لأن الشياطين هم الذين أمروهم بهذا، أما نحن لم نأمرهم بهذا، بل كنا ننهاهم ونجاهدهم عليه، إنما هذا الشيطان هو الذي أمرهم فأطاعوه، فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون عيسى ولا غيره من الأنبياء والصالحين. نعم. بل يعبدون من أمرهم بذلك وهو الشيطان. نعم. ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها وقد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، وهذا ما يؤول إليه التشبه، التشبه مذموم، التشبه باليهود والنصارى يؤول إلى الشرك. نعم. ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. محادة الله ورسوله، لأن يخالف ما أمره الله به ورسوله، هذه المحادة. الله حدد لك حدا وأنت تعديت حدود الله عز وجل، تعديتها فصرت محادا لله ورسوله، تنتهك حدوده. نعم. ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم. يتعبون والعياذ بالله، عباد القبور يتعبون تعبا عظيما، ويبكون ويسافرون إلى القبور ويمقون الأموال ويجاورون عندها مدة طويلة ويتركون مصالحهم، وكل ذلك خسار ووبال عليهم والعياذ بالله. نعم. ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. نعم. السنن هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذا الذي أمرنا به، ونهينا عن مخالفة السنة واتباع الهوى واتباع المضلين ودعاة الضلال، نهينا عن ذلك. نعم. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد. نعم. يخشعون عند القبور ويتضرعون ويبكون، ولكنهم في مساجد الله تقسو قلوبهم ولا يجدون لها احتراما ولا يجدون لها مكانة في قلوبهم، ما يعظمون إلا المسجد المبني على قبر، أما المسجد المبني على التوحيد الخالي من القبر فهذا لا يلتفتون إليه. نعم. والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه. في بيوت الله يحصل منهم عند القبور من التضرع والخوف والبكاء ما لا يحصل منهم عن المساجد التي هي بيوت الله عز وجل. نعم. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. هي نعم. إذا اعتنوا بالمشاهد والمساجد المبنية على القبور فلن يعتنوا بمساجد الله

آل ولي، لأنه دعاء له خاصة بالمسلمين، لأن ولي الأمر إذا صلح أصلح الله به أمور المسلمين. فمن شعار أهل السنة والجماعة دعاء لولاة الأمور في الخطبة في الجمعة. ومن علامات الخوارج عدم الدعاء له، كانوا يعرفون الرجل بها بالخروج إذا لم يدعو لولي الأمر في الخطبة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن صاحب البدعة لا غيبة له، وما هي حدود الكلام فيه؟ إن له غيبة، ليه ما له غيبة؟ لكن إنك تنصح وتبين ما هو عليه لجل يرتدع، هذا من النصيحة ما هو من الغيبة. أما تتكلم عنه وهو غايب ولا يسمع، هذا لا فائدة له، هذا غيبة لا مصلحة فيها، بل فيها مضرة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا عندما أكمل الطهارة وأتوضأ يأتيني الوسواس أني لم أمسح الخفاف. اترك وامض بس لشانك، إذا فرغت من العبادة فلا تلتفت للوسواس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كنت في بلاد بلجيكا وزرت أحد المراكز الإسلامية هناك لأداء الصلاة، فوجدتهم يجمعون صلاة المغرب والعشاء بحجة أن العشاء متأخر وقريب من منتصف الليل، والناس تشتغل وتتعب ولا يمكنها أن تتأخر إلى وقت العشاء، فما حكم هذا الجمع وهل يجوز لهم هذا؟ ما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إلا للمطر، إلا للمطر، هذا الذي وردت به السنة. وأما لتأخر العشاء هذا ما يجوز الجمع. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تحديد العزاء بثلاثة أيام هل له أصل في الشرع؟ عليل، لأنه قالوا لأنه ينسى بعد الثلاث، ينسى أتذكره وتجدد عليه ذكرى المصيبة. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.